وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أقول يا رب أثر حسد وعينه من الأعمام والعمات وأولادهم ذكورا وإناثا أقول يا رب أثر حسد حسد وعين ونفس من الأعمام والعمات من الأخوال والخالات أطل يا ربنا ترى حسد وعين من الأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا من الأخوال والخالات والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا شفت يا ربنا ترى حسد بقي وعيون من خالة أطلع يا ربنا ترى حسد حسد عي من خالة الله أطلع هذا ترى يا ربنا وحي يا ربنا العقاد على راسها على شعرها وفي صلبها في الظهر قوية في الظهر مربوطة على حسن جسم وقامة فتبارك الله رب العالمين أرضي يا ربنا ترى حسد نعيم الخالات من الأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا من الأعمام والعمات العمات أرضي يا ربنا ترى حسد نعيم منهم منهم ونفس أطل يا ربنا هذا الأثر وفي ربنا هذه العقل وفك المرابط كلها يا ربنا فكها يا ربنا من راسها ومن عقلها ومخها والمخيخة ومن بطنها وقلبها وصدرها ومن ظهرها ومن الروح وسائر الجسد أطل يا ربنا ترى حسد وعينه كظلها أطل يا ربنا ترى في الراس وعلى الروح والجسد كظلها كظل لها كاللباس تلبسه كالثوب عليها اخلع عنها يا ربنا ثوب المرض وثوب العين والحسد يا ربنا والنفس والعقد يا ربنا والسحر والبسها يا ربنا والبسنا اجمعين لباس العافية والتقوى يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ومن شر حاسد إذا حسد اخلع يا ربنا ترى حسد اخلع عنها ثوب الحسد اخرج يا حاسد اخرج يا من توكلت بالحسد اخرج عدو الله من ولية الله الله يا ربنا العقد بقيت من اثر حسد قديم حسد قديم عيون قديمة منذ طفولتها حسد عين منذ الطفولة أطلي ربنا هذا الأثر وحي ربنا هذه العقد أطلي ربنا أثرا عظيما يا ربنا منذ الطفولة عليها وعلى أمها